إن هذا ما يوعد وكم أهلكنا قبلهم من قوم هم أشد منهم بطشا فنقبوا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما يا ولقد خلقنا السماء وما مسنا من لغوب اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. الله واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون صيحة بالحق ذلك يوم ذلك حشر علينا يسير. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام يا الله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لوب على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ذلك يوم يا بركة الصلاة يا عم الشيخ مصطفى ذلك الله

الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فأصر رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء Oh, فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا اقرأوا كتابي. إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية. قطوفها دانية يا كلام الله يا كلام الله. كلوا واشربوا Thank you. إن في ذلك لعبرة لمن يخشي I'm

لا رضا والله. لا لا لا حج وحط رسول الله. إنما أنت منذر من يخشيها كأنه يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحيها. اللهم صل على حضرة النبي مدد يا سيدنا الحسين مدد. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس حياه النبي صلى الله عليه وسلم يا ايتها النفس المطمئنه النبي وادخلي جنتي. الله أكبر بسم الله Oh, Oh, الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل بسم ربك الذي خلق ما قدمت وأخرت النبي يا اخوان. وإذا الفجر فجرت وإذا القبور